أنه يميل إلى ترجيح العزلة، ولكن حينما تقرأ أو نستوفي ما كتبه الشيخ من أدلة الفريقين وفوائد العزلة وغوائلها وفوائد الخلطة وغوائلها، نلاحظ أن الأمر ليس على ما سمعته. فهذا الأمر دقيق ويحتاج، وبخاصة من طالب العلم ومن المتعبد أيضا، إما أن يفقه بنفسه ويفهم إذا كان أهلا لذلك، وإما أن يسأل أهل العلم وينظر في هذا الأمر، لأن الباب دقيق وأسيء فهمه إساءة عجيبة، وبخاصة في المتقدمين رحمهم الله، وبخاصة في المتعبدين كذلك والنساك. فممارسة بعضهم لمفهوم العزلة أدت إلى سلبيات كبيرة في المنتسبين إلى الدين، وأدت إلى أمور سيشير إليها الشيخ فيما يتعلق بغوائل العزلة. والواقع أن الكلام والتحقيق في موضوع العزلة يحتاج إلى نظرة تامة في عموم نصوص الشريعة وفيما فطر الله عز وجل الإنسان عليه حقيقة. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا ليعمرها، وطلب منه عمارتها، ولا يمكن أن تكون العمارة إلا بالخلطة قطعا. وهناك ميادين واسعة لا يمكن أبدا أن تتم، ولا تستقيم حياة الفرد ولا حياة المجتمع إلا بالخلطة. إن شئت مثلا الكلام في التعاون، الكلام في الأمر معروف والنهي عن المنكر، الكلام في طلب العلم، الكلام في طلب المعاش، الكلام في تسخير الله الناس بعضهم لبعض، كل هذه تؤكد أن الأصل في الإنسان هو الاختلاط، وفطرة الإنسان التي فطر الله الإنسان عليها لا تكون إلا بالاختلاط والتعاون. وإذا كانت تلك هي الفطرة فإن مخالفة الفطرة بشكل دائم وبشكل يكون هو الأصل، هذا يؤدي إلى فساد. وإنما العزلة التي هي تحمد وينبغي أن يلحظ أمرها وشأنها هي الخلطة المتعلقة بأمرين، العزلة المتعلقة بأمرين. الأمر الأول فيما يتعلق مجانبة الناس فيما يضر، هذا صحيح، لأن أيضا الاختلاط الذي فيه تضيع أوقات، والاختلاط الذي فيه المنهيات الشرعية كالغيبة والنميمة وتقطيع لحوم الناس، هذا لا يجوز. وهناك عزلة مشروعة وتدل شرعيتها ومشروعيتها على أن الأصل هو الاختلاط، هذه العزلة هي الاعتكاف. الاعتكاف مشروع، والاعتكاف نوع من العزلة، لكنه كما تلاحظون عزلة مؤقتة، ينفرد فيها الإنسان عن الناس وينعزل وينفرد بربه، يتعبد ويتحنث ويذكر الله عز وجل بالطريقة المشروعة وبالعبادات المشروعة. فالاعتكاف لا شك أنه عزلة، وأحكامه وطبيعته المشروعة هو ابتعاد عن الناس، لكنه ابتعاد مؤقت، على معنى أنه لا شك أن الإنسان يحتاج إلى أن يخلو بنفسه، يحتاج الإنسان إلى أن يخلو بنفسه، فهي فترات معينة، قد تكون من الليل، قد تكون من النهار، قد تكون في بعض أيام السنة، فترات فيها نشاط وفيها تجديد وفيها محاسبة ونحو ذلك. أما أن تكون العزلة هي الأصل، فالمعلوم أنه لو اتخذ الناس ذلك كله، ولو أن الناس ساروا على هذا تعطلت الدنيا ولتعطل المعاش. ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقطعا العزلة التي يرى شأنها في الكتب أنها تؤدي إلى هذا، تؤدي إلى أن يضيع الإنسان مسؤولياته فيما يتعلق بأهله وبنيه وكل من استرعاه الله عز وجل عليه. أما إذا كان المقصود عزلة معنوية لا عزلة جسدية، فمعلوم أن هذا محمود، بمعنى أن تعتزل الناس قدر ما تستطيع في مساوئهم وفيما يخوضون فيه من خوض لاهي أو خوض مذموم، فنعم هذه عزلة قد تكون وأنت بينهم، إذا خاضوا في أحاديث مكروهة إما أن تنبه عليها وإما أن تعتزلهم فيها، أو إذا خاضوا في أمور غير محمودة هكذا، هذه عزلة نعم، لكنها ليست عزلة جسدية بمعنى أن ينفرد الإنسان في صومعة أو ينفرد في زاوية أو ينفرد في محراب على شكل دائم، هذا معلوم أنه مخالف لعموم النصوص ولأصل الفطرة. فالله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. ما المقصود بالتعارف؟ كيف يكون التعارف إذا كان أصله العزلة؟ لا يكون التعارف غرضا ولا هدفا إلا لأن المقصود هو الخلطة، والإنسان مدني بطبعه كما يقول علماء الاجتماع، مدني بطبعه يعني أنه لا يعيش وحده، وإنما يعيش مع الناس ويحتاج إليهم ويحتاجون إليه. والله عز وجل جعلنا أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ولا يتصور أن يتخذ بعضهم بعضهم بعضا سخريا إلا إذا كانوا مختلطين، وإذا كان كل واحد معاشه مرتبط وحاجته وحياته مرتبطة بالآخر، وهكذا أقام الله سبحانه وتعالى الدنيا، أقامها على أن لا يستقل أحد بالمعاش، ما تستطيع أبدا أن تستقل بنفسك، إنما أنت بحاجة إخوانك، بحاجة إلى الجزار، وبحاجة إلى النجار، وبحاجة إلى الطبيب، وبحاجة إلى الصانع، وبحاجة إلى البائع، وبحاجة إلى التاجر، وبحاجة إلى الفلاح، ما تستقل بنفسك، فإذا كنت بحاجة إليهم لابد أن تخالطهم، ولا يتصور أنك تجلس في عزلة والناس تجلب لك رزقك وحاجتك وكفايتك، لا تقوم الدنيا بهذا، ونصوص الشريعة تأبى هذا. أما إذا كان كما قلنا عزلة مؤقتة وكالاعتكاف في أيام من رمضان أو من غيره فهذا، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لنسائه أن يأتينه في المعتكف، وكذلك أيضا لو زارك أحد في المعتكف أمر هذا لا يؤثر على الاعتكاف، مما يدل على أن الأصل هو الاختلاط. ناهيك بالمشروعات الإسلامية خاصة العبادات، الصلاة جماعة، صلاة العيد جماعة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة فريضة الحج، الطواف، لا تقوم إلا المخالطون للناس، وأمر بها جماعة، وإفشاء السلام والتهادي والأشياء كثيرة، ولهذا تلاحظ أن الشيخ قال في آخر عبارة قال حينما قال الهجر وقال أن المستدلين محتجين بالمنع من العزلة قالوا إنها هجر، قال وهذا ضعيف لأن المراد به يعني بالعزلة أنا المراد به يعني الهجر، المراد به قطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة. إذن إذا كانت المخالطة المعتادة مأذون بها غير العزلة إذن هذا مسلم. ومن هنا تلاحظ أن الشيخ سوف يكون ينهج نهجا وسطا، فتعتزل الناس فيما يضرهم ويضرك في المنكرات في الغيبة في الأشياء التي يخوضون فيها وأنت لا تستطيع تغييرها ولا تستطيع إصلاح حال الناس فيها، فهذا اعتزال وتعتزلهم في هذا. أما أن تعتزلهم بمعنى كما يتصور بعض الناس ومع الأسف كما هي ممارسات بعض العباد وبخاصة في الأزمنة الماضية الآن قل هذا كثيرا، أنا يتصور أن يكون أصلح الناس هو الذي ينفرد ويجلس في صومعة ممزق الثياب أو في متعبد أو في زاوية ممزق الثياب قذرة الملابس سيء الرائحة شعوره لا يهتم بنفسه وأن هذا هو الدين وهذا هو التعبد، معلوم أن هذا ليس من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وكان يرجل شعره وكان يدهن وكان يمشط ويرجل شعره عليه الصلاة والسلام، وكان يحب النظافة وكان يحب الطيب ويتزين للضيوف ويخص الجمعة والأعياد والضيوف بملابس خاصة، هذه هي الحياة الطبيعية، ويحب الحلوى ويحب العسل ويأكل ما يجد ولا يتكلف الشيء الذي لم يجده. أما أن يظن أن الدين وأن العبادة وأن علامات الصلاح وعلامات الولاية هي أن يكون الإنسان قدرا وأن يكون مستقلا في زاوية وأن يكون تنبعث منه روائح لعل غير الآدميين تنفر منها فضلا عن الآدميين، ومع الأسف أن كان هذا الفترة من الفترات كان هذا هو ميزان الصلاح، بينما أي نفع بين هذا وبين من انتدب نفسه للعلم والتعليم والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الناس والتربية والقيام بشؤون الأهل والقيام بشؤون من حوله والجهاد، لا لا لا لا, لا يستوون أبدا. بل حتى الذي يقوم بالمعاش ويخدم الناس ويقوم بفروض الكفايات، لأن أمور المعاش من فروض الكفايات، حتى قال بعض أهل العلم إن القيام بفرض الكفاية أفضل من القيام بفرض العين. لماذا؟ لأنك بفرض الكفاية تسقط الإثم عن الناس وتسقط الحرج عن الناس وهذا أعظم، بينما فرض العين خاص بنفسك. فهذا هي قواعد الدين وهذه هي أصوله. أما ما نقل عن السلف رحمهم الله في هذا فسوف يكون لنا فيه إيضاح وتوجيه إن شاء الله. فقال رحمه الله: اختلف الناس في العزلة والمخالطة أيتهما أفضل، مع أن كل واحد منهما لا تنفك عن فوائد وغوائد، وأكثر الزهاد اختاروا العزلة، أكثر الزهاد اختاروا العزلة. أحيانا قد يكون بعض المتعبدين أو حتى بعض الناس الحقيقة فيما فطر الله الناس في هذه الفطر قد تختلف طبائعهم من حيث الروح الاجتماعية التي تكون عند بعضهم قد لا تكون عند الآخر. لا شك أن بعض الناس بطبيعته يحب الانعزال ويحب الانفراد، هذا شيء آخر، هذا أمر بعض الناس فإن تحس أنه إذا جلس لا يكاد يتكلم ويحب أن يجلس وحده ويحب أن يقرأ وحده، هذا أمر لا شك أنه وما آتاه الله سبحانه وتعالى. لكن عموم الناس عندهم لا يستغني بعضهم عن بعض ويختلط بعضهم ببعض، فإذا كان في طبع الإنسان فعلا حب العزلة والانفراد والاستقلال بأموره هذا شيء آخر، فهو لا يؤثر على القاعدة العامة. وإلا يوجد بعض الناس فعلا أنه من يحب الاعتزال ولا يكاد يحب الاختلاط مع الناس، ولا وإذا دار الحديث بين الناس لا يكاد يشارك، وإذا يحب دائما أن يكون وحده، يقرأ وحده ويمشي وحده ويعيش وحده إلى آخره. هذا أمر قد يوجد في بعض الناس لكن ليس هو القاعدة. هذا جانب. والجانب الثاني، هناك بعض الناس فعلا يكون من العباد، بمعنى أنه فعلا يحبب له العبادة وتحبب له الخلوة، بحيث أنه أيضا لا يعيش مع الناس. أيضا هذا باعتباره حالة فردية لا أثر في ذلك، يقابل العابد العالم. غالبا العابد خاصة الذي ينفرد بعبادة غالبا قد لا يكون متمكنا من العلم، ولهذا جاءت المقارنة بين فضل العالم على العابد. فالعابد الذي ليس له باع في العلم طويل بحيث يستطيع أن يفيد الناس وينفع الناس ويحتاجه الناس، هذا أمره آخر. وهذا وجد لا شك في الصالحين المتقدمين، من تميز فعلا بعبادة وبسلوك خاص، ولكنه ليس له أثر في الناس من حيث النفع ومن حيث العلم ومن حيث التأثير، فهذا شيء آخر أيضا. أما من له خصائص ومواهب من الله عز وجل كالعلم والقوة والأمر معروف والنهي عن المنكر والجهاد ومخالطة الناس، فهذه خصائص في الناس ومواهب وزعها الله في الناس لتستقيم حياته. فهؤلاء الانعزاليون أو عنده روح انعزالية، هذا فيها لا شك أنها موجودة، لكن لا تؤثر على القاعدة العامة كما قلنا. كما أن الناس مختلفون في مواهبهم كما أشرت، فيه من يعطى في العلم، وفيه من يعطى في خلطة الناس، وفيه من يعطى في القوة بالأمر معروف والنهي عن المنكر، وفيه من عنده إحسان في التربية، ومنهم من يحب الجهاد وله غناء فيه، ومنهم من يعطى أيضا في التجارات وفي أنواع الحرف والصنائع. بعض الناس فعلا يعني يحب التجارة وينجح فيها ولو كان من الخير والصلاح، لا يظن أن التاجر أنه أن كل تاجر لابد أن يكون فاجرا، معاذ الله. قد يكون في العلماء من عنده حتى وهو عالم عنده بصر في التجارة ونظر فيها، بحيث أنه لو دخل فيها لا أغنى فيها غناء واسعا ونجح فيها. وقد تجتمع في الإنسان أكثر من موهبة، قد تجتمع في الإنسان أكثر من موهبة، علم، تجارة، حسن تربية، أمر معروف ونهي عن منكر، حسن معاشرة للناس، إلى غير ذلك من المواهب. فبعض المتزهدة أو المتعبدين هذه قد يكون لهم فعلا نوع من الطبيعة الخاصة، هذه لا تؤثر على القاعدة كما ذكرنا. قال: وممن ذهب إلى اختيار العزلة سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وداود الطائي والفضيل وبشر الحافي في آخرين. أنا أستبعد الحقيقة أن يكون سفيان الثوري والفضيل، قد يكون بشر الحافي وإبراهيم بن أدهم، نعم، لأن مشهورون بالعبادة والزهد. إبراهيم بن أدهم وبشر الحافي مشهورين بالتزهد وليس مشهورين بالعلم، لكن سفيان الثوري والفضيل وداود الطائي أيضا مشهور بالتعبد، هو قد يكون. لكن لو نظرنا في سيرة سفيان الثوري والفضيل لوجدت أنه يتدب نفسه لنفع الناس، لكن أحيانا بعض العلماء حينما ينقل عنه كلمة تنقل عنه كلمة فيقال هذا مذهبه، لأنما قد يكون نصيحة قالها لبعض الناس لأنه رأى أن هذا أصلح له. أحيانا بعض المربين، وكما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوجههم على حسب ما أعطاهم الله عز وجل من مواهب وبين خصائصهم، فقال أفرضكم زيد، أقرأكم أبي، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وقال لأبي ذر لا تتولينا على اثنين، وقال لخالد سيف الله. إذن هذه مواهب مثلا لا يكاد يعرف مسألة فقهية عن خالد بن الوليد رضي الله عنه، أو يذكر في خلاف الفقهاء أو في خلاف مسائل أحكام بين الصحابة، لكن ذكره طار في الآفاق مجاهدا عسكريا محنكا قائدا، فتح الله على يديه بقاعا من الدنيا واسعة. إذن هذه موهبته. أبو ذر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، وقال له يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، طبيعته هكذا، طبيعته متزهد وطبيعته خاصة، لكنه نظرته للحياة الاجتماعية مختلفة. عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، الزبير بن العوام كانوا من كبار التجار، وكانوا يضربون في الأرض ويضاربون في الأموال حتى تكون عندهم ثروات هائلة. هذه طبيعة. فقد يوجه المربي وينصح تلميذه بنصائح تتناسب مع طبيعته. فحينما يقول سفيان مثلا كما يذكر الشيخ في بعض نقول الآن قال أبو موالٍ أخذ بيدي سفيان وأخرجني الجبانة فاعتزلنا ناحية فبكى ثم قال يا أبا موالٍ إن استطعت أن لا تخالط في زمنك أحدا فافعل وليكن همك مرمة جهازك. هذا قد يكون توجيه لأبي موالٍ هذا لأنه هذا يناسبه، أو أنه مقصده زيارة المقبرة للذكرى والموعظة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم زوروا المقابر فإنها تذكر الآخرة. أما أن تكون قاعدة فهذا يحتاج إلى نظر كبير كما تلاحظون. ولو أنكم نظرتم في سيرة سفيان وسيرة الفضيل وأمثالهم من فطاح أهل العلم المشهورين لوجدتم أنهم لهم باع طويل في التعليم وفي حلقات الدرس وفي المعروف والنهي عن المنكر وأمثال ذلك مما لا يمكن أن يتفق مع العزلة، لكن تنقل عنهم آثار وتنقل عنهم توجيهات لبعض الناس أو في بعض الأحوال ويظن أنها مذهب دائم، هذا غير صحيح. قال وممن ذهب إلى اختيار العزلة سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وداود الطائي والفضيل وبشر الحارث في آخره، وممن ذهب إلى استحباب المخالطة سعيد المسيب وشريح والشعبي وابن المبارك في آخرين. قال ولكل طائفة فيما ذهبت إليه حجج ونحن نشير إلى ذلك. قال أما حجة الأولين يعني القائلون بالعزلة فقد روي في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل يجاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس بشره. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعين من الناس، رجل يجاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس بشره. دلالة هذا على تفضيل العزلة يحتاج إلى نظر حقيقة لأمرين. الأمر الأول أنه ذكر مع العزلة المجاهد، فالمجاهد من أفضل الناس. لماذا؟ للنفع الذي يقوم به من رفعة الدين وبذل نفسه ومهجته في سبيل الله عز وجل. ومعلوم أن الجهاد من أفضل الأعمال ومن أشرفها ومن أعظم المقامات. ورجل في شعب من الشعب يعبد ربه ويدع الناس بشعره. فإذا ذكر اثنين، فكأن معنى الحديث أنه إن لم ينفع الإنسان ولم يكن في نفع فنعم الخير له أن ينفرد في شعب ويترك الناس وشره، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في من جاءه فقال دلني على الخير، قال تام معروف دل المقال فإن لم أجد، قال تعين أخرى، قال فإن لم أستطع، قال إلى أن قال تكف الناس عن شرك. الجانب الثاني أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال مختلفة، فكان عليه الصلاة والسلام يجيب بحسب حال السائل. فسئل مرة أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وبرسوله. قيل ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. وفي مرة قال حج مبرور. وجاء رجل قال أوصني، قال لا تغضب. جاء آخر قال أوصني، قال بر بوالديك. إذن هذه الإجابات النبوية واختلاف فضائل الأعمال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيها إما إلى حال السائل وإما إلى الواقع، لأن مرة قال أفضل الأعمال الإيمان ثم الجهاد، ومرة الإيمان ثم بر الوالدين، ومرة قال الجهاد، ومرة قال الحج، ومرة قال حينما قال أصني قال تغضب، قال أصني قال بر الوالدين إلى آخر، مما يدل على أن الأمور يلحظ فيها إما حال السائل وإما حال الأمة. فإذا هذا لا شك أنه حديث يدل على ما دل عليه، لكن لا يدل على أن غيره ليس بالأفضل. فالجهاد، بر الوالدين، الحج كما قلنا، والعمرة، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، في الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله، جعله الله قرنا للجهاد كما في سورة المزمل، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وعمر يقول أيضا ما أحب أن لي بعد الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون لي مالا أتجر به أو أضرب به في شعاب الأرض. ثم قرأ هذه الآية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فجعل هذا قرين الجهاد. فإن القضية ترجع إلى طبيعة الإنسان وإلى نفعه وأثره. فإذا كان ينفع في الجهاد، ينفع في التجارة، في خدمة الناس، ينفع في التربية، في التعليم، في الأمر المعروف، في النهي عن المنكر، في مناصحة ولاة الأمور، الناس كلها تختلف في هذا. بعض الناس يحسن وبعض الناس لا يحسن. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أشك أن هذه نصائح نبوية وتوجيهات مصطفوية لا بد من الأخذ بها قطعا. املك عليك لسانك بمعنى احفظ لسانك، وليسعك بيتك بمعنى أن تعتزل الناس، وهذا هو الشاهد من الحديث، وابكي على خطيئتك. حينما قال املك عليك لسانك، غالبا الإنسان إذا كان وحده لا يتكلم، غالبا الكلام لا يكون إلا حينما يكون الإنسان مع غيره، يكون مع غيره حتى يملك لسانه. أما إذا كان وحده فإن غالب الإنسان لا يتكلم، مما يدل على المقصود يسعك بيتك، بمعنى أنك إذا لم يكن في خروجك فائدة أو انتهت مصالحك المعاشية فالزم بيتك، وهذا هو الذي ينبغي لا شك. الإنسان إذا انتهى من مصالحه، إن كان تعليما، إن كان عملا، إن كان تجارة إن كان سفرا، إذا انتهى فل يجلس في بيته. أولا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه قد يكون الإنسان أيضا في حوائج أهله، وينبغي الإنسان يجعل لبيته لا شك أو لأهل بيته نصيبا من نفسه في البقاء معهم والعيش معهم وتوجيههم، وأيضا حتى إعطاهم نوع من الخصوصية في البيت مما سبق أن تكلمنا عنه فيه طويلا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خذوا بحظكم من العزلة. هذا صحيح، خذوا بحظكم من العزلة، هذا صحيح. ولهذا قلنا لا بد الإنسان يعتزل في بعض الأحيان، أما أن تكون قاعدة فلا، الإنسان يحتاج إلى أن ينفرد بنفسه ويحتاج إلى أن يحاسب نفسه. ولهذا شرع الاعتكاف، والاعتكاف ليس خاصا برمضان، وإن كان في رمضان أفضل، والنبي اعتكف في شوال، فالاعتكاف نوع من العزلة ونوع من المحاسبة ونوع على شكل الانقطاع عن مشاغل، لأن الدنيا تشغل، ولا ينبغي الإنسان يكون دائما يضيع وقته في مخالطة الناس، وبخاصة إذا كان يتكلم ما لا يعني ويقول ما لا يفيد، فلا شك أنه يحتاج إلى أن ينفرد بنفسه في بعض الساعات في بعض الأيام من الليل من النهار، يحاسب نفسه ويخلو بربه ويبكي على خطيئته ويتضرع بين يديه وينطرح بين يدي ربه، هذا محتاج له الإنسان. ولهذا قال: خذوا بحظكم من العزلة، فهذا صحيح. أما أن تكون العزلة دائما الإنسان منعزل عن الناس، هذا ليس هو الأصل. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لو أردت أن بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. هذا قد تكون رغبة ولا يعني أنه نفذها حقيقة، يعني كما بعض الناس يقول أنا بودي لو كان لساني مقطوع حتى ما أتكلم، فهو لم ينعزل عن الناس في حياته، مما يدلك على النصائح أحيانا توجه للتذكير ولا يعني أن تكون قاعدة دائمة. ولهذا سعد معلوم بلاؤه في الجهاد، وهو من قادة الصحابة رضوان الله عليهم، وكان أيضا تولى أعمالا لأبي بكر ولعمر، وكان واليا من الأولى سعد، فمن عزل، لكن يقول للتنبيه على أن خلطة الناس ينبغي أن تكون على حذر. لو وددت، بينما ما فعل، هو معلوم من سيرته أنه لم يفعل، إنما تقال مثل هذه العبارات من باب التأكيد على أن الإنسان يكون على حذر، يكون على حذر من مخالطة الناس، وهذا صحيح بما يتعلق بالوقوع في الأضرار أو التساهل أو أشياء سيأتي من غوائل الخلطة. لو وددت أن بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمنا أحد ولا يكلمه حتى ألقى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لم يحصل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلم مصابيح بالليل، مصابيح الليل، أحلاس البيوت، جدد القلوب أو جدد وجدد صحيح، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. هذه وصية من ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلم. ولا أدري كيف يكون إنسان ينبوع علم وهو لم يخالط، لا يتصور علم إلا مع المشايخ ومع التلاميذ ومع المذاكرة، ولا تكون علم إلا بالمذاكرة. مصابيح الليل يعني أصحاب قيام في الليل، يعني السهر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أحلاس البيوت، هذا هو الشاهد، ألسان الإنسان حلس بيته بمعنى ملازم، حلس البيت أو حلس المسجد أو حلس الحلقة أو حلس بمعنى أنه ملازم. ومعلوم أن مراده هنا بمعنى أن الإنسان إذا كان ليس مفيدا مع الناس أو أنه يحتاج إلى أن ينعزل بيته، كما قال في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عك بيتك. جدد القلوب بمعنى تجددون قلوبكم بالعبادة لا تغفلون عنها. دائما يجدد ويذكر الإنسان قلبه حتى يحيا بذكر الله وبالقراءة وبالقرآن وبالعلم والتأمل والتدبر والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى وفي آلائه ونعمه. خلقان الثياب، إذا كان المقصود بخلقان الثياب بمعنى الإنسان لا ينشغل بعطفيه والنظر في عطفيه هذا صحيح، أما إذا كان مقصود القذارة فلا يريد ابن مسعود ذلك، أن يقول إذا خلق الثياب وهو قادر على أن تكون ثياب فالنظافة مطلوبة شرعا وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافة، والنظافة لا شك أنها من الإيمان. فإذا كان مقصود أن الإنسان لا يتكلف ما لا يجد فهذا صحيح، أما أن يتعمد أن لا يلبس إلا مقطعا وأن لا يلبس إلا مرقعا هذا مو صحيح، أما إذا لم يجد فنعم، وأن لا يسرف نعم، وأن لا يتكلف صحيح، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض هذا نعم صحيح، لأن الذي يعرف في أهل السماء هو من كان مرتبطا بالسماء مرتبطا بالله عز وجل، وتخفون على الأرض بمعنى أن تكونوا متواضعين وأن الإنسان يسعى فعلا لأن لا يتصدر ويظهر فيه أو يقصد إلى التصدر ويقصد إلى، وإنما يتواضع ويتخفى. التخفي بمعنى أنك حتى ولو رزقك الله علما رزقك جاها رزقك مركزا عليك أن تتواضع لله عز وجل وأن تحتقر نفسك وأن تحاسب نفسك حسابا شديدا في هذا الباب، وتخفى بمعنى أنك تتواضع. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: نعمة صومعة المرء المسلم بيته، يكف لسانه وفرجه وبصره، وإياكم ومجالس الأسواق فإنها تلهي وتلغي. هذا أيضا بمعنى أن الإنسان إذا لم يكن له حاجة فليلزم بيته هذا صحيح، أما أنه يعطل مصالحه وشؤونه وشؤون بيته والكسب لأهله فمعلوم أن هذا ليس هو الأصل، ولهذا ذكر العلة يكف لسانه. فإذا كان وجودك في الأسواق يجعلك تغتاب الناس وتؤذي وتكذب وتشتم وتسب فالبيت خير لك. وبصره وفرجه وبصره، لكن تطلق بصرك في المحرمات وفرجك كذلك أعوذ بالله، فإن لا شك أن البيت بل حتى السجن أحسن لك من هذه الحياة. ولهذا ذكر العلة رضي الله عنه يكف لسانه وفرجه وبصره، فإذا كان خروجه يطلق فيه لسانه وفرجه وبصره فنسأل الله السلامة. وإياكم ومجالس الأسواق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، لكن الصحابة ناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لبقة كما مر معنا في الأحكام، إما أنهم لم يفهموا أن النهي للتحريم وإما لأنه لما أراد الله سبحانه وتعالى من التشريع. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا أو مجالس نتحدث فيها، يعني صعب أن ننسي بيوتنا ولا ننسي الأسواق. قال فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر والأمر عرفنا إلى آخر. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بالجلوس في الطرقات بشرطه، وهو أن يعطى الطريق حقه من الأمر معروف والنهي عن المنكر وغض البصر إلى آخر وإرشاد الضال إلى آخر. فقول أبي الدرداء رضي الله عنه وإياكم وجالس الأسواق طبعا مفسر بالحديث، طبعا والحديث مقدم عليه. قالوا ما لنا بد من مجالس نتحدث فيها، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشر. والناس فعلا لا يمكن أن تجلس في بيوتها، تحتاج إلى أن تخرج وإلى أن تعيش وإلى أن... قال فإنها تلهي وتغي، صحيح أن فيها له، فإذا كثر فينبغي أن يقتصر الإنسان، وتلغي تؤدي للغو، اللهو واللغو، اللهو الغفلة واللغو الوقوع في الشيء الكلام الذي لا يفيد. وقال داود الطائي: فر من الناس كما تفر من الأسد، فر من الناس. الناس كما تفر من بمعنى احذر، وهذا صحيح. اما تفر بمعنى تنعزل لا، اما ان تحذر صحيح، تحذر الناس وتحذر غوائلهم وتحذر المضار التي تجلبها الخلطة. وقال ابو مهلهل اخذ بيدي سفيان الثوري واخرجني الى الجبانة. الجبانة هي المقبرة، الجبانة هي المقبرة. فاعتزلنا ناحية، يعني بعدما زاروا القبور اعتزلنا في ركن منها. فبكى سفيان ثم قال يا ابا مهلهل ان استطعت الا تخالط في زمانك احدا فافعل، وليكن همك مرمة جهازك. طبعا المقبرة واعظة، والنظر في التفكر فيها كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا تأثروا بما رأوا، فأرشد سفيان صاحبه إن استطعت أن لا تخالط في زمانك أحد فافعل، بمعنى كما قلنا هذا إن استطعت، طبعا لا يستطيع ولا يتصور أن يستطيع، كما قال سعد لو وددت لو أن بيني وبين أسبابا من حديد. فإن على معنى أنك تكون من الناس على حذر، وليكن همك من رمت جهازك، هذا صحيح، بمعنى ليكن همك إصلاح جهازك، يعني جهازة الآخرة، تكون مستعدا للآخرة واهتم، وهذا حق الإنسان أن يهتم بآخرته وتكون هي شغله، تكون هي شغله الشاغل. قال وما حجة من اختار المخالطة، هذه نقف عندها للجلسة القادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.